وله مكانة عظيمة عند أهل الحديث. عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة ثلاثة. الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لله عز وجل، ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلمين وعامته. حديث صحيح رواه الإمام مسلم في صحيحه، ورواه البخاري في التاريخ الكبير، ورواه أحمد في مسنده وغيره. صحابي الحديث هو أبو رقية تميم بن أوس الداري. وانظر إلى هذا الاسم رقية، يسمون أولادهم بأسماء لطيفة كعائشة وكزينب وكخديجة، لا يتشبهون بالغرب الكافر في أسمائهم. فيا عجبا، فكم سمعنا عن أسماء عجمية في بلاد المسلمين، وما سمعنا أن رجلا أعجميا سمى ولده بعبد الله إلا إذا كان مسلما، أو سمى فتاته بعائشة أو خديجة. لا، يعتزون بكفرهم وهم على الباطل ونحن على الحق. فلماذا تشبهنا بهم في سمتهم وأكلهم وشربهم وعاداتهم؟ حتى اللافتات إذا مشيت في الأسواق فإنك إذا رفعت رأسك كأنك تمشي في إحدى بلاد الغرب الكافر، وإذا ذهبت إلى إحدى دول الغرب ما رأيت لافتة واحدة تدل على سمت المسلمين. قال أهل العلم: إن هذا من الهزيمة النفسية، أن تسمي ولدك بأسماء أعدائك، وقد نهيت عن ذلك. وقال ابن القيم: كل امرئ له من اسمه نصيب، له من اسمه نصيب. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأشجعها حارس والهمام، فهذه أحب الأسماء إلى الله، وهذه أشجع الأسماء التي تدل على الشجاعة والقوة والإقدام. فهذا اسم لطيف، فلنحرص على أن نسمي أولادنا بأسماء الصحابة والصحابيات، فهذا يدل على عزة المسلمين، ومن تشبه بقوم فهو منهم كما أخبر صلى الله عليه وسلم. تميم هذا رضي الله تعالى عنه صحابي جليل من أصحاب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، كان نصرانيا وشرح الله صدره للإسلام فأسلم مع أخيه نعيم. وإذا أراد الله شيئا يسر أسبابه، فمن يرد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. فاللهم اشرح صدرنا للإسلام يا رب العالمين. وكان صاحب عبادة وقيام وتهجد، أقام بالمدينة ثم انتقل إلى بيت المقدس وتوفي هناك سنة 40 هجرية، وهو أول من أضاء السراج في المسجد. هذه تعرف له، هذه تعرف عنه وتحسب له، أول من أضاء السراج في المسجد هو تميم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال ابن دقيق العيد رحمه الله: ليس له سوى هذا الحديث. وقال بعض أهل العلم: روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 18 حديثا. فرضي الله عنه وأرضاه، فهو من الصحابة الأجلاء. ورضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقبح الله من سبه من الشيعة المجرمين الآثمين. فحب الصحابة دين، وبغضهم كفر ونفاق كما قال السلف. حبهم دين وقرب إلى الملك، فهو أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فربوا أولادكم على حب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. الله الله في أصحابي، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. اقتدوا بالذين من بعدي، يعني الصديق وعمر رضي الله تعالى عنهما. والحديث عن فضل الصحابة يحتاج إلى العديد والعديد من الخطب، يحتاج إلى كم هائل من الخطب ومن الدروس. وكيف لا وقد أثنى الله عز وجل عليهم في كتابه العظيم: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم إلى آخر الآية. وقال جل وعلا: رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال جل وعلا: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم إلى آخر الآية. وقال سبحانه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فاللهم احشرنا مع أصحاب النبي الأمين وارزقنا حبهم يا رب العالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. ثلاثة. وكان من عادته صلى الله عليه وسلم إذا تكلم بكلمة كررها ثلاثة كي تحفظ عنه، حتى إن السامع لو أراد أن يحصي الكلمات التي تفوه بها وقالها صلى الله عليه وسلم في مجلس واحد لاستطاع ذلك من عظيم بلاغته. يحرص على تعليم الناس، لا يقوم بصوت الكلام هكذا كفعلكم، كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها حينما أنكرت على أبي هريرة لما سرد الحديث هكذا، قالت: ما فعل هكذا صلى الله عليه وسلم، إنما كان يتكلم بكلمات لو أراد السامع أن يحصيها لفعل. ثلاثة. قال العلماء: حذر صلى الله عليه وسلم الدين في النصيحة، فمن لم يكن ناصحا لنفسه أولا وناصحا لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم فلا دين له. هذا كلام أهل العلم. قال الإمام النووي، قال الإمام الخطابي رحمة الله تعالى عليه: النصيحة مأخوذة من نصح فلان السوء إذا خاف، فكأن الذي يريد أن ينصح أخاه يحرص في نفس الوقت على إخفاء عيبه، لا أن يقوم بهتك عرضه أمام الناس، لا أن يقوم بالتشهير به أو أن يعيره كفعل بعض الجهال وهم يدعون أنهم من أهل العلم. لا والله، لستم من أهل العلم في شيء. وقال الخطابي أيضا: النصيحة مأخوذة من نصح فلان العسل إذا صفاه وخلصه من الزواهر، فكذلك الناصح يحرص على تخليص النصيحة من النفاق والرياء ومن حظ النفس، لا يريد بذلك إلا رضا الله. انظر إلى هذا التفجيح اللغوي، دقة لغوية عجبة. سلف ما تركوا شيئا إلا وتحدثوا عنه، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما تركوا شيئا إلا وسألوا عنه وتعلمنا منه، ما تركوا شيئا إلا وعلمونا إياه. النصيحة مأخوذة من نصح فلان العبد إذا خلصه من السوالف ونقاه، فكذلك الناصح يحرص على تخليص النصيحة من النفاق والرياء ومن حظ النفس، لا يريد بذلك إلا رضا الله والدار الآخرة. انتبه معي جيدا، وعليك بقصد هذه الثمار من حداثة السلف، كلام يكتب بماء من ذهب. طيب، استمع إلى هذه الأحاديث النبوية التي تدل على مكانة النصيحة في الإسلام. يعني هؤلاء الأولاد يجب عليهم أن يجلسوا قريبا من موضع الخطيب كي يستمعوا إلى الذكر، لا أن يجلسوا في آخر المسجد وإذا بهم يتكلمون ويضحكون ويمزحون حتى زوجوا علينا وأبدلوا علينا الخطبة. فيجب على ولي الأمر أن يحرص على تربية ولده، لا أن تترك الولد هكذا يجلس في أي مكان. وهذا أيضا مخالف للسنة، فإن من السنة أن تقترب من موضع الخطيب. هلا سمعتم أقول اقتربوا من موضع الخطيب، لا تجلسوا في آخر المسجد هكذا. السنة أن يقترب الناس من موضع الخطيب. لما دخلت المسجد، هذا مسجد عامر بذكر الله من مساجد السنة، أجد أن هذا يجلس في الشرق وهذا يجلس في الغرب وهذا يجلس في آخر المسجد، وقد حدد عمودا من الأعمدة ومد رجليه ونظر في السماء. ما هكذا فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يتزاحمون على الصف الأول. فلماذا أفضلت في الصف الأول؟ إلا إذا كنت من أصحاب الأعضاء فلك أن تستند إلى عمود من الأعمدة. فأعجب لشاب قوي جل يستند إلى عمود ويجلس في آخر المسجد. من السنة أن تقبل على الخطيب بوجهك وقلبك وسمعك، وأن تقوم بحدث الصف الأول لا أن يكون خاليا فهذا المنظر. فإن الذي يدخل وهو من المتأخرين ينظر ويرى فرجة أو يرى مكانا خاليا في الصف الأول، فقام وتخطى الرقاب فيتسبب في إيذاء الناس، وأنت الذي أعطيت هذه الفرصة. فهدي النبي صلى الله عليه وسلم، أولا أنك إذا أتيت مبكرا أن تجلس في الصف الأول، وألا تستند إلى عمود إلا إذا احتجت إلى ذلك، وألا تمد رجليك في وجه الخطيب إلا إذا كنت من أصحاب الأعذار. رجل مريض سقيم كبير في السن لا بأس حتى أن يستمع على الخطبة وهو مضطجع، أما عن الشاب القوي فيجلس وينظر الخطيب ومد رجليه في وجهه، هذا يخالف أدب الحديث. هذه واحدة. الثانية من الأخطاء التي لوحظت أن بعض الناس دخل والمؤذن يؤذن ووقف هكذا حتى فراغ المؤذن من الأذان ثم كبر يريد أن يصلي. خطأ. الصواب أنك إذا دخلت المسجد والمؤذن يؤذن أن تصلي ركعتين خفيفتين وأن تتجول فيهما حتى تتمكن من سماع الخطبة من أولها، فسماعها من أولها واجب، وتحية المسجد من السنن والواجب يقدم على السنة. أمر آخر قد لوحظ أن بعض الناس يجلس محتبيا هكذا، وهذا يجلب النعاس، ونهى صلى الله عليه وسلم عن هذه الجلسة. فيجب على ولي الأمر أن يعلم ولده، إذا اصطحبت ولدك إلى المسجد اجلس قريبا من موضع الخطيب، استمع، إياك أن تتكلم يا ولدي، فمن تكلم والخطيب على المنبر فقد لغى، ومن لغى فقد ضيع ثواب الجمعة. أما حديث ومن لغى فلا جمعة له ففيه ضعف، من لغى فقد ضيع ثواب الجمعة، أي لا أجر له في هذا اليوم، لا يأخذ أجر من جاء إلى المسجد واستمع إلى الخطيب وغفر إلى آخره، وإنما الجمعة في حقه تكون ظهرا إذا لغى وإذا تكلم. وهؤلاء الأطفال صاروا مميزين، يعني صاروا مميزا جاوز التابع بكثير، فكيف يتكلم والخطيب على المنبر؟ أين الذي يحرص على تربيته وعلى تأديبه وعلى تعليمه؟ أقول، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. ومن حرص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على طلب العلم قالوا: قلنا لمن يا رسول الله؟ لأنه لو رغبوا عن العلم لسكتوا، خلاص الدين النصيحة خلاص، لكنهم كانوا يحرصون على طلب العلم. والله عز وجل ما أمر نبيه أن يستزيد من شيء إلا من العلم، فقال جل وعلا: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما، في سورة طه. أن يستزيد من العلم، ما قال وقل رب زدني جاها وقل رب زدني قوة وقل رب زدني منصبة، العلم، العلم يرفع بيتا لا عماد له، والجهل يهدم بيت العلم والشرف. ما الفقر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وفقر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء، فخذ بعلم تعش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. يا طالب العلم لا تبغي به بدلا، فقد ظفرت ورفع اللوح والقلم. العلم، ففضل صلى الله عليه وسلم بعد إجمال، وهذا من بلاغته، الدين النصيحة هذا إجمال لله ولكتابه ولرسوله، هذا تفصيل بعد إجمال، وهذا من البلاغة والفصاحة والبيان، أن يتكلم بكلام وجيز ثم فضل بعد ذلك. قلنا لمن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. قال الإمام النووي رحمه الله: النصيحة لله بتوحيده وإفراده بالعبادة والاهتمام بأمره والانزجار عن نهيه، وأن تعبده وأن تتقرب إليه بأسمائه وصفاته، وأن توحده وأن تدعو إليه، وأن تحب في الله وأن تبغض في الله، وأن توالي في الله وأن تعادي في الله. كلام يكتب بماء من ذهب. إذا أردت أن تتعرف على فضل النصيحة فاستمع إلى أحاديث البشير النذير صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول رواه الإمام الطبراني، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. رجل لا يعتني ولا يهتم إلا بأمور الشخصية، بالمصلحة، بالمال، بالعيال، إذا حدثته عن أحوال المسلمين في القدس قال: لا يا شيخ، صلى الله يفرج عنه، لا نريد أن نسمع شيئا، نعلم كل شيء. هذا رجل لا يبالي ولا يهتم، ولا يهتم ولا يبالي بمتابعة الأحداث المتلاحقة، فهذا رجل يعتني بمتابعة الأحداث التي حلت بديار المسلمين أو التي ابتلي بها المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، نستمع عن أحداث وعن أحوال تدمي القلب. امرأة مسلمة عفيفة طاهرة ترفع شعار لا إله إلا الله محمد رسول الله، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ لأنها ترتدي الحجاب فتطعن طعنات عديدة متوالية في بلدة من بلاد الكفر بأيدي الكافر. لماذا؟ لأن المسلمين صاروا أذلة، خلاص لا عزة ولا كرامة. إني تذكرت والذكرى مؤرقة مجدا تليدا بأيدينا أضعناه. أن اتجهت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مقصوفا جناحاه، نعم فهذا لا يهتم ولا يعتني، خلاص اللهم ارحمها يا رب. لكنه ما فرض أن هذه المقتولة هي زوجه أو هي ابنته أو هي أمه، لأنه ما استشعر قول الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة. أكثر من 1000 رجل مسلم يقتلون ويذبحون في بلاد الكفر الصين، لماذا؟ أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ هذا لا يهتم ولا يعتني. وما فكر في هذه الأشياء، همته دنيئة لا يريد إلا الكف، لا يستيقظ من نومه إلا بعد طلوع الشمس، فإذا كان يريد الصلاة صلى وإلا تناول الإفطار وذهب إلى العمل، ثم بعد ذلك يعود إلى منزله لتناول الغداء، ثم بعد ذلك يواصل العمل، ثم بعد ذلك يعود إلى بيته لتناول العشاء، ثم يتحدث قليلا مع الأسرة أو مع العيال، ثم ينام ولا يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس، يعيش ويحيا حياة بهيمية، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. هذه حياة المسلم؟ أهكذا يمتثل قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون؟ لا والله، نعيش في غفلات. حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو صحيح، من لا يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. إذا ما اهتممت بأمر إخوانك في الأقصى بالدعاء وأن تفكر في أحواله وأن تحدث نفسك بالغزو والجهاد فلست من المسلمين في شيء. كذلك هذا الذي لا يفكر إلا في الشهوات ولا يفكر إلا في أحوال شخصية هذا ليس من المسلمين في شيء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، حق المسلم على المسلم ست، وذكر منها وإذا استنصحك فانصح له. أخوك إذا طلب منك النصيحة لا تقل ما شأني أنا، ربما أدله على شيء فيقع في المحظور فيقول إن فلانا هو الذي قال لي كذا وكذا، ما شأني أنا، الله أعلم يا أخي. ويقول آخر الله أعلم أنا لا أريد أن أتكلم مع أحد، ربما وجهت النصيحة فظن أنني لا أريد له الخير فالسكوت أفضل يا أخي. هذا كلام باطل. حديث النبي صلى الله عليه وسلم وإذا استنصحك فانصح له، أخوك إذا طلب منك النصيحة انصحني بالله، وجهني، علمني، ارشدني. فلا يجوز لك أن تبخل بالنصيحة إذا كنت عالما بما يحتاج إليه.